السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن الله عز وجل أنعم على أهل الأرض إنسهم وجنهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه للجن والإنس. بعث صلى الله عليه وسلم في مكة، فبقي يدعو إلى التوحيد، إلى دين الله سبحانه وتعالى، فآمن معه نفر قليل، وآذاه كفار قريش لا سيما باللسان والصد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان عمه أبو طالب مع كفره يناصره ويدود عنه، فلما مات أبو طالب على دين آبائه وأجداده حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا وقطعا، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله، ثم عرج به إلى السماء فرأى من آيات الله العظام ما رأى، حتى بلغ مبلغا لم يبلغه أحد قبله، وبلغ سدرة المنتهى. ومن أعظم ما كان في الإسراء والمعراج أن الله عز وجل فرض على المسلمين الصلوات 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم لما مر نبينا صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وسأله عما فرض عليه ربه، قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. عليه السلام ما أرحمه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وما زال يتردد صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وربه سبحانه وتعالى، حتى جعلها ربنا الرحيم الكريم خمسا في العدد وخمسين في الثواب والفضيلة. ثم لما قال موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي فأقرت الصلاة علينا، أعني المفروضة خمسا في العدد خمسين في الفضل والثواب. فنحن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، وفي حقيقة الأمر عند ربنا نصلي خمسين صلاة بهذه الخمس التي نؤديها، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبات تلك الليلة في فراشه صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن المنتشر عند الناس أن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب، ويحددها كثير من الناس بليلة 27 من شهر رجب، وكل هذا لم يثبت، أعني الشهر واليوم، فإنه لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن الإسراء والمعراج وقعا في رجب أو في ليلة 27. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالإسراء والمعراج لأنهما من آيات الله سبحانه وتعالى، فذكروا لنا ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم كله ولم يتركوا منه شيئا، لكن لم يكونوا يهتمون بتاريخ وقوع الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم ذلك، ولذا لم يأتي عن أحد من الصحابة بطريق يعتمد عليه أنه عين لنا وقت الإسراء والمعراج، سواء من ناحية الشهر أو من ناحية اليوم في الشهر. وهذا يدلنا دلالة بينة على أنه لا شيء في ديننا يتعلق بليلة الإسراء والمعراج بعينها، فما يفعله بعض المؤمنين من عبادات خاصة في ليلة الإسراء والمعراج ومن صوم ليوم 27 لا أصل له في شرعنا، ولم يأتي ما يدل عليه، بل الأدلة دالة على تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولا شك أن إحياء ليلة 27 بخصوصها من دون سائر الليالي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صيام يوم 27 بخصوصه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه، فلا يجوز للمسلم أن يحدث عبادة خاصة بليلة 27 أو يوم 27. فإن قال قائل إن هذه العبادات إنما هي لشكر الله عز وجل على هذه الآية الكبرى التي جعلها لنبينا صلى الله عليه وسلم، قلنا إن شكر الله عز وجل على النعم إنما يكون بطاعته والتزام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنعم عليه بهذه النعمة أصالة وهو العبد الشكور صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فلما قيل له في ذلك وأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أقول: إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يسبقنا إلى كل خير، ووالله ثم والله لن نسبقه إلى جزء من الخير، صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أحيا ليلة 27 بخصوصها، أو صام يوم 27 من رجب بخصوصه شكرا لله عز وجل. فهذا يدل على عدم صحة القول بأن إحياء ليلة 27 وصيام يوم 27 من رجب مشروع، لأنه من الشكر والله يحب الشكر، لأن نقول كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنعم الله عليه بهاتين الآيتين العظيمتين أصالة لم يرد عنه ذلك، كذلك الصحابة الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا وكانوا يفدونه بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يرد عنهم أنهم كانوا يحيون ليلة 27 أو يصومون يوم 27 بخصوصها شكرا لله. فهذا يدل على أن هذا ليس بمشروع، ويا ليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلتزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فإنها لو التزمت ذلك لقضت أعمارها كلها وهي تتقرب إلى الله بطريق صحيح مأمون واضح كالشمس. ولكن الشيطان يريد أن يشغل هذه الأمة المباركة عن السنة الطيبة بالبدعة الضارة، ويستغل العواطف في قلوب المؤمنين من أجل تمرير هذه الأمور عليهم. فالذي يتعين علينا عباد الله أن نشكر الله بالاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتقوى الله، بطاعة الله بما شرع الله نرجو ثواب الله، وبترك معصية الله بناء على الدليل نخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يكرمني ويكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والبصيرة وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أحببت التنبيه عليه لأني سئلت عنه وخشيت أن السائل لا يبقى معنا إلى الوقت الذي يكون قريبا من يوم 27 حتى ننبه على هذا الأمر. وعلى كل حال هذا التنبيه فيه خير إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعله نافعا. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا اليوم يوم الأربعاء في أصول الفقه كما تعلمون، من خلال شرح كتاب عظيم نافع، صغير في حجمه عظيم في نفعه، سهل العبارة سديد ما فيه من علم، وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. وكنا في آخر مجلس قد بدأنا الكلام عن الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عن الكلام، وقلنا إنه لما كان عمدة الأدلة هو الكتاب، لما كان عمدة الأدلة الكتاب والسنة، وإليهما ترد بقية الأدلة ويحكم عليها بما في الكتاب والسنة، والكتاب كلام ربنا والسنة ألفاظ نبينا صلى الله عليه وسلم، والكل وحي من الله عز وجل، ناسب أن يعقد الشيخ فصلا عن الكلام ليتكلم فيه عما يحتاجه الأصولي والفقيه، وهو ما يتعلق بالدلالات من الكلام. وقد قدمت لكم مقدمة شرحت فيها أبيات ابن مالك في أول الألفية حول الكلام: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، أو وكلمة بها كلام قد يؤم. وشرحت لكم هذه الأبيات لأن كلام الشيخ يدور عليها، وقلنا إن في بداية هذا الدرس سنقرأ كلام الشيخ ونشرحه إن شاء الله على شرطنا بالشرح المختصر المفيد مع التنبيه على ما لا بد منه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: واصطلاحا اللفظ المفيد قبل الكلام في اللغة قرأناها تعريفه. نعم. قال: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. نعم، قال تعريفه لغة أي في لسان العرب. ماذا يعني العرب بالكلام؟ أو بعبارة أخرى، ماذا يدخل في لفظ الكلام من المعاني عند العرب؟ وللناس في بيان معنى الكلام في لغة العرب ثلاثة مذاهب: المذهب الأول أن الكلام في لغة العرب كل لفظ، وكل ما أفهم المعنى ولو لم يكن لفظا، والكلام النفسي. المذهب الأول الذي يحكي معنى الكلام في لغة العرب يقول إن الكلام في لغة العرب كل لفظ، فكل لفظ يسمى كلاما، سواء كان مفردا كاسم زيد مثلا وعمر، أو كان مركبا كقولنا جاء زيد، أو كان مركبا غير مفيد كقولنا إن جاء زيد، فإن هذا الكلام غير مفيد لأنه لا يحسن السكوت عليه. وسواء كان مستعملا تستعمله العرب في تركيباتها كزيد وذهب وأكل وشرب وفي ونحو ذلك، أو كان غير مستعمل كديز مثلا، كديز مقلوب زيد، فهذا يسمى بالمهمل لا يستعمل في التركيب، فكلها عندهم تدخل في الكلام في لغة العرب وتسمى كلاما. كذلك يدخل في الكلام عندهم ما أفهم المعنى ولو لم يكن لفظا، لو لم يكن شيئا ملفوظا، كالإشارة، فالإشارة تفهم المعنى. فلو أن أحد الإخوة يحدث زميله وشوش علينا، فنظرت إليه وقلت هكذا، فعلت هكذا، فإنه يفهم أني أقول له اسكت، فيقولون الإشارة هنا كلام. وكذلك الكتابة يقولون إنها كلام، وكذلك يقولون الذي في النفس أيضا يسمى كلاما. وهذا المذهب غير صحيح، هذا المذهب غير صحيح، فإن استقرأنا موارد الكلام عند العرب فوجدنا أنهم لا يطلقون الكلام إلا على اللفظ، أما ما عدا ذلك فلا يسمونه كلاما أصالة، وإن سموه كلاما فبالقرينة، فهذا ليس كلاما. وأما الكلام النفسي فالشرع واللغة يردان هذا، وأن الذي في النفس يسمى كلاما. وقد ذكرت لكم يعني أمرا واضحا جدا على بطلان زعم أن الذي في النفس كلام، وقلت إنه لو كان الذي في النفس كلام، لو كان الذي في النفس كلاما لما صحت صلاة أكثر الناس، لأنه لا يكاد يوجد واحد منا يصلي إلا وهو يعني يحدث نفسه في الصلاة بأمور الدنيا. والمعلوم أن الكلام بأمور الدنيا في الصلاة يبطلها، وهذا يكفي في الحقيقة، يكفي المسلم ليعلم أن الذي في النفس لا يسمى كلاما. إذن هذا المذهب وإن كان موجودا في الكتب تبين لنا بطلانه. والمذهب الثاني ما ذكره الشيخ، وهو أن الكلام كل لفظ وضع لمعنى، كل لفظ فلا بد أن يكون لفظا، واللفظ الذي له حروف تسمع فخرجت الإشارة فإنها على هذا المذهب لا تسمى كلاما، وخرجت الكتابة من غير تلفظ فإنها على هذا المذهب لا تسمى كلاما، فلا بد من لفظ وضع لمعنى، سواء كان المعنى مفردا كالاسم والفعل والحرف، أو كان مركبا كالجملة ذهب زيد وأكل عمرو. وهذا يخرج اللفظ الذي لم يوضع لمعنى ولا معنى له، كما قلنا ديز الذي هو مهمل، صحيح أنه مركب من حروف العربية لكن ما يمكن أن يوضع في جملة لأنه لا يعرف له معنى، لا يعرف له معنى. كما لو اخترع الإنسان أيضا كلمات من عنده، كلمات من عنده ولا يعرف لها معنى، فهذا لا يسمى كلاما عند العرب. لو أن إنسانا مثلا جاء قال ركبكون، ركبكون، ركبكون ما نعرفه في لسان العرب ولا يعرف له معنى، فهذا لا يسمى كلاما، هذا يسمى عند العرب بالمهمل لأنه لا يعرف له معنى حتى يتسنى أن يوضع في جملة، حتى يتسنى أن يوضع في جملة. وهذا المعنى قال به كثير من علماء اللغة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه مدخول كذلك، وأن الصواب هو المذهب الثالث، وهو أن الكلام في لغة العرب اللفظ المفيد، الكلام في لغة العرب اللفظ المفيد، هذا الذي دل عليه استقراء موارد لسان العرب أنه اللفظ المفيد. والكلمات المفردة تسمى كلاما باعتبارها أجزاء الكلام، فنقول الكلام اسم وفعل حرف لأنها هي أجزاء الكلام، ما يمكن أن يتألف الكلام إلا من اسم وفعل وحرف، يعني إما اسم فعل أو اسم فعل وحرف أو نحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا الأقرب الذي دل عليه الاستقراء والله أعلم. وينبغي أن نعرف ونحن نتكلم في أصول الفقه أن الكلام أيضا له معنى في العرف، يعني إذا أردنا أن نبين معنى الكلام فنحن نتكلم عن معنى الكلام في اللغة يعني في لسان العرب، ونتكلم عن الكلام عند النحاة، ونتكلم عن الكلام في عرف الناس، في عرف الناس ما هو الكلام في عرف الناس. يعني لو أن شخصا قال والله لا أكلم زيدا اليوم، والله لا أكلم زيدا اليوم، ف فلقيه زيد فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فجاء من أمامه وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال له في الثالثة أشار إليه، يعني إليك عني، أبعد عني، أشار إليه، هل يحنث أو لا يحنث؟ على مقتضى لغة العرب وعلى ما اخترناه من الصواب أنه لابد من لفظ لا يحنث. ولذلك مريم عليها السلام لما نذرت للرحمن صوما أي عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، لما سألوها عن ابنها أشارت إليه، ولم يكن ذلك خارقا لنذرها من حيث اللغة. لكن هل يكفي هذا في الحكم على الأيمان؟ الجواب لا. لماذا يا أحبة؟ لأن الأيمان تفسر بالنيات، أول ما تفسر به اليمين النية، ماذا أردت أيها الحالف بهذا اللفظ؟ فانتبهوا يا طلاب العلم، إذا جاءكم سائل يسأل عن اليمين لا تجيبوه بما تعرفون، وإنما اسألوه ماذا أردت بقولك كذا. قال والله لا أكلم زيدا، ماذا أردت؟ فإذا قال أردت ألا أتلفظ بلفظ معه، قلنا ما تحنث هنا لأن الإشارة ما تدخل في نيتك. أو قال أنا أردت أن لا أتعامل معه مطلقا، نقول تحنث لأن الإشارة دخلت في نيتك. فإن عدمت النية على التحقيق نرجع إلى العرف الذي يفسر اليمين، العرف، فنرجع إلى أعراف الناس في الكلام، يعني في بلدنا هل يعتبرون الإشارة كلاما؟ هل يعتبرون الكتابة كلاما في العرف؟ فإن كانوا يعتبرون الإشارة كلاما، من قال والله لا أكلم زيدا وأشار إليه ولم ينوي شيئا معينا يحنث بالإشارة للعرف. وإن كانوا لا يعتبرون الإشارة كلاما فإنه لا يحنث. فالكلام في العرف يرجع فيه إلى عرف الناس، ماذا يريدون بالكلام، وهذا يختلف من مكان إلى مكان. هذا ما يتعلق بمعنى الكلام في اللغة. نعم. قال رحمة الله عليه واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، اصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة، مقصود الشيخ في اصطلاح النحاة الكلام المفيد. فالكلام الذي يسمى كلاما عند النحاة هو الكلام المفيد. فإذا لم يكن الكلام مفيدا فإنهم لا يسمونه كلاما. فلو قال قائل إن جاء زيد لا يسمون هذه الجملة كلاما، لأن هذه الجملة لا تفيد، لأن الكلام المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. ذهب محمد، جاء زيد، أكل عمرو، فإذا لم يحسن السكوت عليه فإنه لا يسمى كلاما عند النحاة، لا يسمى كلاما عند النحاة. وهم بهذا على التحقيق يوافقون كلام العرب، يوافقون كلام العرب. طبعا يا إخوة، الكلام عند النحاة أخف من الكلام في اللغة. الكلام في اللغة كما قلت لكم في لسان العرب، أما عند النحاة في اصطلاح أهل النحو، وهو فن خاص يعنى باللغة، وهو يعني مفيد كما ضرب الشيخ وكما مثلنا. قال يرحمه الله: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثل المثال الأول محمد رسول صلى الله عليه وسلم، ومثال الثاني استقام محمد. نعم، أقل ما يتألف منه الكلام المفيد اسمان كالمبتدأ والخبر، محمد رسول، أو اسم فعل واسم، الأول الفعل والثاني الاسم. ذهب محمد، قال زيد، شرب عمرو، فهو فعل واسم، وهذا أقل ما يتألف منه الكلام. وقد يتألف من ثلاثة أو من ثلاث كلمات أو أربع، لكن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. وقلت لكم في الدرس الماضي ما يصلح أن نقول اسم وفعل، لأن لو قلنا اسم وفعل يكون في الحقيقة من اسمين وفعل، لأن إذا بدأنا بالاسم فقلنا زيد قام، تصبح الجملة مكونة من ثلاثة أجزاء، زيد وهو اسم، قام وهو فعل، والضمير الذي هو الفاعل، فأصبحت ثلاثة. ولذلك نقول أقل ما يتألف منه الكلام اسماني أو فعل واسم. ومن لطيف الكلام أن الجملة قد تتكون من حرف واحد في ظاهرها، يعني في الظاهر ترى حرفا واحدا، لكن في الحقيقة أنها ليست حرفا واحدا. مثلا في حرف الفاء مكسورا، حرف الفاء فقط مكسورا، هذا جملة، في جملة، لأن في هنا فعل أمر، أمر بالوفاء، نقول قي أمر من وقى، في أمر من وفاء، أمر بالوفاء، فسار فعلا، والفاعل ضمير تقديره أنت، في أنت، فسارت الصورة للجملة أنها حرف واحد حرف الفاء، لكن حقيقتها أنها مركبة من فعل واسم الذي هو الضمير، الذي هو الضمير. وكذلك قي حرف قاف فقط، فعل أمر من وقى، وقاية. فهذا أقل ما تتألف منه أو يتألف منه الكلام المفيد. نعم. قال رحمه الله: واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد، وهي نعم. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. اللفظ أخرج ما ليس لفظا، الموضوع لمعنى أخرج ما لم يوضع لمعنى كالمهمل الذي ذكرناه. مفرد أي غير مركب، غير جملة، في غير جملة، مثل زيد، ومثل أكل، ومثل في وعن. وهذا كما قلت لكم سابقا في الدرس السابق عليه النحاة، وهو أن هذا هو الأصل في الكلمة، وأنها قد تطلق أيضا على الجملة التامة والجمل الكثيرة. وقلت لكم إن الصحيح العكس، وهو أن الأصل في الكلمة أنها تعني الجملة التامة أو الجمل الكثيرة. وهذا دل عليه كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على المنطقيين، دل عليه استقراء القرآن والسنة واستقراء كلام العرب، أن الأصل في الكلمة أكثر ما تستعمل بمعنى الجملة التامة وبمعنى الكلام الكثير الجمل المتتالية، وإذا استعملت في اللفظ الذي وضع لمعنى مفرد فهذا باعتبار أنها أجزاء، باعتبار أنها أجزاء للكلام، فالكلام مركب منها. والشيخ على طريقة النحاة أن الأصل في الكلمة أنها تطلق على اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وقد تستعمل في الجمل التامة. طيب قد تستعمل في الجمل التامة على سبيل الكثرة وعلى سبيل القلة، أكثرهم يقولون على سبيل القلة، والصحيح أنها تستعمل كثيرا بمعنى الجملة التامة. نعم. قال رحمه الله: فالإثم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. نعم، يعني أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف كما ذكر. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الاستقراء، فإنك إذا فحصت كلام العرب تجد أنه إما أنه فعل أو اسم أو حرف، ولن تجد شيئا غير هذه الثلاثة. إذن الاستقراء لكلام العرب وفحص كلام العرب دلنا على أن الكلام إما اسم مؤلف من اسم وفعل وحرف، فالكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فاذكر تعريف الشيء كاملا الاسم. قال يرحمه الله: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. نعم، الاسم ما دل على معنى في نفسه، ما دل على معنى يخرج ما لا يدل على معنى المهمل في نفسه، فمعنى الاسم في نفسه، في نفس الاسم، غير مقترن بما يدل على زمان، فيه معنى في نفسه ولا يدل على زمان، وبعضهم يقول لا يدل على حدث، لا يدل على حدث. فعندما أقول زيد فزيد اسم، لأنك بمجرد أن تسمع هذا الاسم تفهم معنى، ولكن هذا المعنى لا يشعرك بزمان، ماضي حاضر مستقبل، ما يشعرك بزمان، فهذا ضابط الاسم. نعم. قال رحمه الله: وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. نعم، الشيخ هنا قسم الكلام من جهة الدلالة، لأن هذا الذي يعني الأصول والفقيه، فلم يتحدث مثلا يعني كما قال والاسم منه معرب ومبني، لم يتحدث عن تقسيم الاسم إلى معرب ومبني، لأن هذا لا يهم الأصولي، وإنما تكلم عن ما يتعلق بالدلالات، فذكر أن الاسم قد يدل على العموم وقد يدل على الإطلاق وقد يدل على الخصوص والتعيين. ومعنى يدل على العموم أنه يدل على الشمول، فيشمل كل من يصلح للدخول فيه. فعندما أقول جاء الذين صاموا بالأمس، جاء الذين صاموا بالأمس، هذا يشمل كل الذين صاموا. ولو ما تدل على الوقوع يا إخوة، لو ما تدل على الوقوع، وإذا كذلك ما تدل على الوقوع، ولذلك أحد الشيوخ ذهب إلى العراق ثم عاد، وعادت الشيوخ أنهم يداعبون الطلاب بما يذهب السأم من غير إسباب. فلما رجع إليهم من سفره قال: من عجائب ما رأيت في السفر، رأيت صنما على نهر دجلة، إذا عطش نزل فشرب. طلاب يعني الشيخ يعني جاد، وقل رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب. ثم بين لهم حقيقة الأمر، وهو أنه قال إذا عطش، وهو لا يعطش، بالتالي لا ينزل ولا يشرب. فأنا أقول لو، حتى ما أحد يسأل القارئ، لو أعطيت القارئ مبلغا من المال وقلت أعطه للذين حضروا الدرس، أعطه للذين حضروا الدرس، فإنه يلزمه أن يعطي جميع الذين حضروا الدرس، لا يترك واحدا، لأن الذين اسم موصول يدل على العموم، والعموم معناه الشمول لما يصلح له دفعة بلا حصر، الشمول لما يصلح له دفعة بلا حصر. وسيأتي إن شاء الله تعريف العام في حين، لكن الآن الشيخ ذكر فنبين. وقد يدل، وهذا القسم الثاني يدل على الإطلاق، والإطلاق أيضا فيه شمول، لكنه شمول بدلي، فيصلح فيشمل كل من يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع، يشمل كل من يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الاجتماع. ومن ذلك مثلا النكرة في سياق الإثبات، فقلت خذ هذا المال أعطه رجلا، أعطه رجلا، هذا إطلاق. كيف يا إخوة؟ كل رجل يدخل في هذا اللفظ، لكن ليس على سبيل الاجتماع، وإنما سبيل على سبيل البدلية. فإذا أعطى رجلا برئت ذمته. فلو أعطيت الشيخ ياسين مبلغا وقلت أعطه رجلا أو أعطه طالبا، فأعطى طالبا واحدا، ثم جاءني الطلاب قالوا يا شيخ ما أعطانا الشيخ ياسين، قلت يا شيخ ياسين لماذا لم تعطي الطلاب؟ قال يا شيخ قلت أعطي طالبا، وطالب مطلق نكر في سياق الإثبات، والمطلق يصلح بالفرد الكامل، وهذا فرد. إذن ما الفرق بين العام والمطلق؟ كلاهما شامل، ولكن العام يشمل الجميع دفعة مجموعة بالاجتماع، والمطلق يشمل الجميع على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع. ودائما أنا أقرب المسألة للطلاب بالفصل والكرسي، الفصل قاعة الفصل عام، لأنها تشمل جميع الطلاب دفعة يجتمعون فيها، واضح؟ الفصل مثل العام، لأن طلاب الفصل جميعا يدخلون في القاعة، يجتمعون في القاعة، ولا ما يجتمعون يدخل واحد فقط، يجتمعون. والمطلق أمثله بالكرسي في الفصل، الكرسي في الفصل يصلح لكل الطلاب، كل طالب يصلح أن يجلس على الكرسي، لكن يجلسون دفعة واحدة على الكرسي ما يمكن. إذن المطلق صالح لجميع ما يدخل تحت اللفظ غير أنه يكون على سبيل البدلية، أما العام فيكون على سبيل الاجتماع، فيكون شموله يعني على سبيل الاجتماع، ويعبرون عنه بدفعة أي باجتماع بلا حصر. والقسم الثالث أنه يدل على الخصوص والتعيين، وهو الأسماء الأعلام. فإذا قلت لكم زيد فإن هذا يدل على خصوص زيد من الناس، فإن كنتم تعهدون زيدا معينا فلن تفهموا إلا ذلك الزيد فقط، وإن كنتم لا تعرفون زيدا معينا ستنحصر أذهانكم في زيد، فإذا قلت زيد بن عمر أصبح خاصا به. فهذه دلالات الأسماء والأقسام من حيث الدلالات. نعم. قال رحمة الله عليه: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. نعم، الفعل ما دل على معنى، وهذا يخرج كما قلنا ما لا يدل على معنى في نفسه، وهذا أخرج الحرف لأن الحرف يدل على معنى في غيره كما سيأتينا إن شاء الله. وأشعر بهيئته، ما معنى بهيئته يا طلاب العلم؟ يعني بصيغته، بصيغة الفعل. وهذا يخرج ما دل على الزمان بمعناه وليس بهيئته. عندما تقول لي مثلا متى أقابلك، فأقول لك في الصباح، الصباح أشعرك بزمان لكن بمعناه وليس بصيغته. عندما أقول لك في الليل، عندما أقول لك في الضحى، فعندما تسمع الضحى تفهم الزمان ولا ما تفهم الزمان؟ تفهم الزمان، لكن من جهة المعنى أن الضحى جزء من الزمان، أن الصباح جزء من الزمان. فالفعل يشعر بهيئته أي بصيغته بواحد من الأزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا قلنا ذهب زيد فإن قولنا ذهب يشعرنا بهذه الصيغة، صيغة الماضي، أنه ذهب وفرغ، ذهب في الماضي وفرغ انتهى، ليس مستمرا. وعندما نقول يصلي زيد فإن يصلي بصيغة الفعل يشعرنا بزمان الاستمرار أو المستقبل. ما معنى الاستمرار هنا يا إخوة؟ أنه بدأ في الماضي ومستمر الآن. عندما تقول لي أين زيد؟ فأقول لك زيد يصلي، معنى ذلك أنه بدأ يصلي من قبل ولا زال يصلي. هذا معنى قولهم إن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني أنه بدأ في الماضي ومستمر في الحال، ويدل أيضا على المستقبل، يدل على المستقبل. فتقول يسافر زيد إلى مصر مثلا، يعني في المستقبل. فهذا أشعرنا بالحال والمستقبل. وإذا قلت لك اذهب إلى الجامعة فهذا فعل أمر، وفعل الأمر لا يمكن أن يكون إلا في المستقبل، ومعنى في المستقبل أن يكون بعد الفراغ من الكلام، يعني المستقبل القريب والمستقبل البعيد. ففعل الأمر يشعرنا بصيغته، صيغة فعل الأمر بالمستقبل سواء كان قريبا أو بعيدا. نعم. قال يرحمه الله: وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. نعم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل يفيد الإطلاق، يعني أنه يصدق بالمرة الواحدة، يصدق بالمرة الواحدة فلا عموم له. فإذا قلت لك: ذهب زيد إلى الجامعة، فإنه يكفي في صدقي أن يكون ذهب مرة واحدة، ذهب مرة واحدة. وعندما أقول: يذاكر زيد، فإنه يكفي في صدقي أن يكون يذاكر مرة واحدة. وعندما أقول لك: اذهب إلى الجامعة، فهذا يدل على الذهاب مرة واحدة، وقد يدل على الاستمرار بقرائن وحروف، فهذا أمر آخر. نعم. قال يرحمه الله: والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الحرف ما دل على معنى، وهذا يخرج المهمل الذي لا يدل على معنى، في غيره، وهذا أخرج الاسم والفعل. والحرف يا إخوة لا يفهم منه معنى في ذاته، في على عن و ف ثم ما يفيد فائدة، ما يفيد معنى، إلا إذا ربطناه بغيره. فتقول مثلا: أين زيد؟ فأقول: في البيت. ففي هنا دلك على الظرفية، في البيت، فأصبح لفي معنى. و فتقول: لمن جاءك البارحة؟ فأقول: جاءني زيد وعمر وخالد، فأصبح لواء معنى. نعم. قال يرحمه الله: ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب. نعم، ولا التراخي. الواو عاطفة تفيد العطف ولا تقتضي ترتيبا ولا تراخيا. فتقول: لمن جاءك البارحة؟ فأقول: جاءني زيد وعمر وخالد. فالواو هنا أفادت العطف لكنها لا تفيد الترتيب. يمكن أن الذي جاءني في الأول هو خالد، والثاني هو زيد، والثالث هو عمر، يصح، ما تفيد الترتيب بذاتها. ولا التراخي، فيمكن أن يكونوا حضروا معا. عندما أقول لك: جاءني زيد وعمر وخالد، يمكن أنهم حضروا معا في وقت واحد، ويمكن أن الأخير حضر قبل الأول، فهي لا تفيد بذاتها ترتيبا ولا تراخيا. وإذا فهم الترتيب مع وجود الواء فذلك لدليل خارجي، فذلك لدليل خارجي. ولذلك فهمنا أنه يبدأ في السعي بالصفا، مع أن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، فجاءت بالواو، هذا لا يقتضي الترتيب. يمكن من حيث دلالة اللغة أن نبدأ بالمروة وتصدق الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نبدأ بما بدأ الله به، وهذا في عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، علمنا أنه لا بد من أن نبدأ بالصفا. فهذا فهم من خارج الآية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. نعم. قال يرحمه الله: ولا تنافيه إلا بدليل. ولا تنافيه، يعني لا تمنع الترتيب والتراخي ولا تثبت الترتيب والتراخي. يمكن أن يوجد الترتيب معها ويمكن أن لا يوجد، لكن دلالتها على الترتيب أو عدمه تحتاج إلى دليل خارجي، تحتاج إلى دليل خارجي. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، لأن الواو عاطفة هنا والعطف يقتضي التشريك، يقتضي التشريك. لكن يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم هنا تدل على التراخي. نعم. قال يرحمه الله: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيد. نعم، الفاء تقول من جاءك أمس؟ أقول لك جاءني زيد فعمر فخالد، هنا أفادت الاشتراك في المجيء فكلهم جاء، وأفادت الترتيب أيضا، فأول من جاء زيد، والثاني عمرو، والثالث خالد، أيضا على سبيل التراخي، فوصولهم لم يكن متقاربا جدا، بل جاء زيد فجلس وشرب القهوة، فجاء عمرو فجلس وشرب القهوة، فجاء خالد. فالفاء تفيد العطف الذي هو الاشتراك، وتفيد الترتيب، وتفيد التراخي. نعم. قال يرحمه الله: وتأتي سببية فتفيد التعليل. نعم، الفاء تأتي بمعنى التعليل، وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن الحروف بيان بعض معاني الحروف. نعم. قال رحمه الله: اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. نعم، اللام الجارة تأتي بمعنى التمليك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم. اللام هنا تقتضي التمليك، يعني أن الله ملك لنا ما في الأرض جميعا، فيجوز لنا أن ننتفع به ما لم يمنع من ذلك مانع. وتأتي كذلك اللام الجارة للإباحة، أعطيتك الطعام لتأكله، أعطيتك الطعام لتأكله، هنا تحتمل أن تكون للتعليل، فعلة إعطائي إياك الطعام أن تأكله، ويحتمل أن تكون للإباحة، أي لأبيح لك أكله. نعم. قال يرحمه الله: على الجارة ولها معان، منها الوجوب. نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى كما يقول العلماء دلالتها على الوجوب من أقوى الدلالات على الوجوب، فإن العرب إذا أرادت تأكيد وجوب الحق أدخلت على، فيقولون مثلا لك علي كذا، لك علي كذا، معنى ذلك أن هذا الحق قد تأكد. ولذلك قالوا إن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من آكد صيغ الوجوب لدخول على فيه. نعم. قال رحمة الله عليه: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. نعم، من الأمور التي يحتاجها الأصولي تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من جهة احتماله للصدق والكذب، فعلامة الخبر والإنشاء قبول الوصف بالصدق والكذب أو عدم القبول. نعم. قال رحمه الله: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. فإذا جاءتك جملة وأردت أن تعرف هل هي من باب الخبر أو من باب الإنشاء فاختبرها بهذا الميزان. هل يصلح أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت بغض النظر عن القائل؟ بغض النظر عن القائل، اعتبر القائل غير موجود أو غير معروف، هل يصح أن تقول لقائلها إذا قال كذبت أو صدقت؟ فإن صح هذا كانت من باب الخبر. ذهب زيد إلى الجامعة، ذهب زيد إلى الجامعة، يصح أن تقول للقائل صدقت أنا رأيته في الجامعة، ويصح أن تقول كذبت فقد كان مريضا في المستشفى. فما دام أنه يقبل أن يكون الجواب بصدقت أو كذبت فهذا خبر. لكن قالوا لذاته، أي بقطع النظر عن القائل أو نوع الخبر. فإن نوع الخبر قد لا يحتمل أن يقال فيه صدقت أو كذبت. أعطيكم مثالا، قال قائل رأيت رجلا نبتت في رأسه نخلة، رأيت رجلا نبتت في رأسه نخلة، هل يمكن لعاقل أن يقول له صدقت؟ ما يمكن، هذا مستحيل. رجل ماشي ونبتت في رأسه نخلة، يمشي والنخلة ما شاء الله فوق رأسه نابتة، هذا محال، هذا ما يحتمل صدقت وكذبت مباشرة. كذبت، فهو ما احتمل الصدق والكذب. لكن هنا ليس لذاته وإنما لنوع الخبر، لأن الخبر مستحيل، لأن الخبر مستحيل، أو للنظر إلى المخبر. لو قال لك شيخك ذهب زيد إلى الجامعة، عادة لا يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل عادة أن تقول للشيخ إذا أخبرك بخبر يرويه بنفسه أن تقول له كذبت. لكن هنا ليس للخبر، الخبر محتمل، لكن لأن المخبر شيخك أصبح من حيث العادة لا يحتمل أن تقابله بكذبت. فهم هنا قالوا لذاته لإخراج القرائن الخارجية، وإنما النظر إلى ذات اللفظ. فإذا كان ذات اللفظ يحتمل أن يقال لو صدقت كذبت فهو خبر. نعم. وإن كان إذا نسب إلى القرائن لا يحتمل. نعم. قال رحمة الله عليه: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك. نعم، سيأتينا إن شاء الله أن الإنشاء يقال فيه صواب وخطأ، أو يقال فيه سمعنا وعصينا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال: فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. نعم. وخرج بقولنا لذاته: الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. هو الحقيقة هنا ينبغي أن يقال إن الخبر من حيث المخبر والمخبر به، يعني لابد من الأمرين حتى يشمل الأنواع التي يذكرها الشيخ. الخبر من حيث المخبر به ومن حيث المخبر به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. نعم، ما لا يمكن ولا يحتمل أن يوصف بالكذب للمخبر به، بمعنى لو أخبر به غيره احتمل، كالأخبار في كتاب الله ما احتمل أن يقال كذب أعوذ بالله، لكن لأن المخبر الله، فالقصص في القرآن هي أخبار لكن لا تحتمل أن توصف بالكذب لا لذاتها، وإنما لأن الذي أخبر بها الله. فلو فرضنا أن القصة لم ترد في القرآن وأخبرنا بها رجل، تحتمل أن نقول له صدقت أو كذبت. كذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتمل أن يقال فيها كذب، لأن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفي الاحتمال هنا من جهة القائل لا من جهة القول. لما قاله هذا القائل علمنا أن هذا القول لا يكون إلا صدقا ولا يحتمل الكذب. نعم. قال رحمه الله: الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، يعني ما لا يحتمل، ما لا يحتمل الصدق، ما يمكن أن يقال فيه إلا كذبت. لو جاءني شخص قال: يا شيخ أنا رأيت رؤيا. ها خير إن شاء الله. قال: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. خير إن شاء الله. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: قل للناس لا يصوموا رمضان هذا العام، قل للناس لا يصوموا رمضان هذا العام. يحتاج أن أقول له ما هي الصفات التي رأيتها وصف لي من رأيت حتى أنظر هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لا، ما يحتاج، لأن هذا مستحيل شرعا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صيام رمضان. مباشرة أقول له: كذبت في رؤياك، كذبت أو كذبت، إما أن الشيطان كذب عليك ولا أنت كذبت. وأحيانا يحتاج يعني الاستفصال عن الصفات إذا كان الخبر محتملا. بعض الناس يقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام والمسألة محتملة، فيحتاج أن تسأله ما هي صفات من رأيت. فإن ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي معلومة فهذه رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يأتي الشيطان بغير صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا جاءني واحد في الحج مرة في التوعية وقال: يا شيخ أنا عندي موضوع مهم. وكنا مشغولين الحقيقة بإجابة الناس بعد العصر وهم كثر، فتركته وقال: شيخ موضوع مهم جدا يهم الأمة. طيب انتظر. ثم قلت: تعال. فقال: يا شيخ أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام 5 مرات. طيب. قالوا: في كل 5 يبشرني الرسول صلى الله عليه وسلم أني المهدي المنتظر. فأنا المهدي المنتظر. قلت له ما اسمك؟ لا أتذكر ماذا قال من الأسماء، لكن هو اسم غريب علي وليس محمدا ولا بن عبد الله. قلت له هذا أول شيء، فإن المهدي اسمه محمد بن عبد الله. قال يمكن اسمي عند الله محمد بن عبد الله. فقلت له اذكر لي صفات هذا الذي رأيته، فذكر لي صفات ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. خيال طويل، يعني هكذا يتخيل، يجي الشيطان يلعب به، طويل وضخم، يعني خيال، يعني رجل عملاق. فقلت له ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونصحناه وعظناه، كان الرجل خرج من عندنا، يعني ما زال الرجل مقتنع أنه يعني المهدي وينتظر الصرخة من السماء ليخرج للناس. الشاهد يعني من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بخلاف المشروع فهذا كذب مباشرة، ما يحتاج إلى استفصال، مستحيل شرعا أو مستحيل عقلا أو مستحيل عقلا. فإذا أخبرنا شخص بالمستحيل العقلي فإنه لا يصدق ولا يقال صدقت. كما قلت يعني قال يعني رأيت رجلا يعني قد نبتت في رأسه نخلة، أو رأيت ثورا يسير على قرنيه، يعني هذا محال، فلا يحتمل أن يقال صدقت، بل كل العقلاء يقولون كذبت. نعم. وهذا تلحظون أنه باعتبار المخبر به لا باعتبار المخبر، الأول باعتبار المخبر والثاني باعتبار المخبر به لا باعتبار المخبر. ولذلك قلت لكم يجب أن يزاد باعتبار المخبر به أو المخبر به حتى يصدق على كل الأنواع. نعم. قال رحمه الله: فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هؤلاء الدجالون الذين يخبرون ويقولون إنه يوحى إلي ويقول أنا رسول. ومن عجائب ما سمعت من الدجالين أن رجلا خرج لبلد من بلدان الإسلام وقال أنا رسول، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي وأنا رسول ولست نبيا، أنا رسول ولست نبيا. فتذكرت ما ذكره العلماء في الكتب أن دجالا خرج للناس وقال أنا النبي الذي بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال أنا لا، أنا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وهذا جاهل في اللغة، لو كان هذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، أما لا نبي بعدي وهذه لا نافية للجنس. والعجيب يا إخوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخرج دجالون ولهم أتباع، ولهم أتباع. امرأة في بلد من بلدان المسلمين ادعت أنها جبريل، يعني هذه فاقت، وأصبح لها مريدون. عجيب أمر الجهل يا إخوة، الجهل يوقع في كل شر، كما يقول ابن القيم رحمه الله شجرة كل شر الجهل. ولذلك يجب على طلاب العلم أن يسعوا في تيبيس شجرة الجهل. الماء الذي معك احمله واسقي به شجرة المعارف في نفوس الناس وأمت شجرة الجهل بمقدار ما معك. معك كاسة جزاك الله خير ابذلها، معك دلو جزاك الله خير ابذله، عندك عين ابذلها. أما نقول للناس لا لا اصبر حتى يصبح عندك نهر، النهر ما يمكن. إذا تنتظر حتى يجتمع النهر يجف بفعل الشمس وفعل ما نكون، لا نكون قطاع طرق أمام الخير. من رزقه الله شيئا فليبذله بمقدار ما عنده ولا يزيد. شيخ الله يقول هذا الخبر مدعي رسالة، أي كخبر مدعي الرسالة، فهذا لا يحتمل أن يقال صدقت، وإنما مباشرة يقال كذبت. نعم. قال رحمه الله: والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. نعم، اجتماع النقيضين غير ممكن، فاجتماع الحركة والسكون من شخص واحد في وقت واحد محال. فإذا أخبرنا مخبر عن اجتماع الحركة والسكون من شخص واحد في مكان واحد فإننا نقول له كذبت، فإن هذا لا يمكن. قال يرحمه الله: الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. نعم. قال يرحمه الله: الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما. نعم، القسم الثالث ما يحتمل أن يكون صدقا أو كذبا، سواء على حد السواء الاستواء عندك، أو رجحت الصدق أو رجحت الكذب. فهذه هي أنواع الخبر بالنسبة للمخبر به والمخبر به. قال رحمة الله عليه: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. طيب، لعلنا نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم بحول الله وقوته. يا أخوة، أنا هنا يعني فقط أنبه إلى التنبيهات العلمية، لأن الكلام فيه ليس بذي أهمية كبرى بالنسبة لأصول الفقه، ولذلك يكفي أن يفهم المراد. غدا إن شاء الله درسنا في شرح دليل الطالب بحول الله وقوته. وبالمناسبة يا أخوة، سبحان الله، قلت مرتين أو ثلاثا إني العام الماضي شرحت كتاب الصيام من دليل الطالب، وهذا المستقر عندي في ذهني، ثم نبهني الإخوة أو بعض الإخوة قالوا: شيخ العام ما شرحت كتاب الصيام من دليل الطالب، شرحت كتاب الصيام من عمدة الفقه. فتذكرت أن أخرنا شرح كتاب الصيام من دليل الطالب من أجل الإخوة الذين يسافرون، وقلنا نشرح يعني من كتاب آخر، فتبين أني ما شرحت كتاب الصيام من دليل الطالب. فصار عندي يعني 4 اقتراحات لما يدرس في رمضان: أن نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وهذا له ميزة أن نقضي يعني جزءا من الكتاب، ننتهي من جزء من الكتاب. والاقتراح الثاني أن نشرح كتاب الزكاة من دليل الطالب أو من غيره، والاقتراح الثالث أن نشرح كتاب الصيام من الموطأ للإمام مالك، والاقتراح الرابع أن نشرح كتاب التوحيد. وأنا استبعدت الأخير أعني شرح كتاب التوحيد، لأني أنوي هذا العام إن شاء الله أن أشرح في الحج كتاب التوحيد، لأن في السنوات الماضية شرحنا كتاب الحج، ومناسب جدا أن نشرح كتاب التوحيد في الحج. فقبل الحج ستكون الأيام كلها في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله، إن أمد الله في عمري ويسر لي. وبعد الحج نخلط بين شرح دليل الطالب في الاستمرار وشرح كتاب التوحيد إن شاء الله حتى نفرغ منه بحول الله وقوته. فهذا المقترح وهو جيد، والناس بحاجة إلى شرح كتاب التوحيد وعلى سبيل التقعيد والتأصيل، وهذا نافع. ومسألة أن نشرح شيئا من دليل الطالب لا زالت العلة الماضية موجودة، وهي أن بعض الإخوة يسافرون ولهم رغبة أن لا نشرح حال غيبتهم، فبقي عندي مترجحا أن نشرح إن شاء الله كتاب الصيام من الموطأ بحول الله وقوته في رمضان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة مسلمة أعيش في بلاد الكفر، وتوفيت خالتي على الكفر، ثم قسمت لي الدولة مبلغا مما تركته خالتي، فماذا أفعل به؟ هل أتصدق به؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب. فإذا كانت الأخت مسلمة كما ذكرت، وكانت خالتها يعني كافرة، فإنه لا سبيل إلى المال على طريق الميراث، وأيضا الميراث أصلا هنا ما يصلح. ولكن لو أنها أوصت لها فلها أن تقبل هذا المال. وعليه ماذا تصنع؟ ترد المال إلى الورثة، ترد المال إلى ورثتها الكفار، فإنها لا تستحقه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تكرر صلاة الاستخارة، وهل يجمع بين نية الاستخارة وغيرها كتحية المسجد أو سنة الوضوء في صلاة واحدة؟ الظاهر من النص والله أعلم أن صلاة الاستخارة تفرد، وهذا الراجع عندي والله أعلم أنها تفرد، فتصلى صلاة مقصودة بالاستخارة من غير الفريضة، ويدعو الإنسان بالدعاء المأثور. فإذا تيسر الأمر بعد الاستخارة فهذا دليل على أنه الخير. يعني لو كنت تخطب امرأة وكانت أمها رافضة وأنت متردد وصليت صلاة الاستخارة، فبعد ما صليت صلاة الاستخارة جاءك الخبر قالوا أمها وافقت، فهذه علامة على أن الخير في خطبتها. زوال العوائق والموانع بعد الاستخارة دليل على أن هذا الأمر خير. حصول عائق لم يكن موجودا بعد الاستخارة دليل على أن الخير في الترك، دليل على أن الخير في الترك. وكذلك انشراح الصدر للأمر دليل على أنه خير، ولكنه ليس شرطا. وانقباض الصدر عن الأمر دليل على أنه ليس خيرا لكنه ليس شرطا. وينبغي البعد عن الوسواس في الاستخارة، فإن بعض الناس يصلي صلاة الاستخارة وهو موسوس، وكلما فرغ جاءه الوسواس، هذه الاستخارة ما تنفعه شيئا. وينبغي على الإنسان بنفسه أن يبتعد عن الوسواس وأن يعيد من غير سبب. أما إذا لم يظهر له الخير فأعاد فلا بأس أن يعيد مرة أخرى بعد يوم ونحوه، لكن كما قلت ينبغي البعد عن الوساوس وأن لا ندخل الوساوس. مما ينبغي أن يعلم يا إخوة أن الله لا يختبر، فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة على سبيل الاختبار أو على سبيل التردد، يقول أصلي صلاة استخارة إن نفعت نفعت وإن ما نفعت ما ضرت. لا، تصلي صلاة الاستخارة وأنت على يقين ويحصل أثرها إن شاء الله. نعم. قال السائل هنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز للخطيب والواعظ أن يتغنى بآيات القرآن أثناء استدلاله بها في خطبته؟ ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يرتل عند تلاوة الآيات، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما حكوا لنا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه التي تلا فيها آيات لم يذكروا أنه كان يرتل أو يرفع صوته بالآيات أكثر من صوته بالكلام المعتاد. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة أن الإنسان يرتل الآيات كما في الصلاة في الدروس والخطب، وإنما يقرأها قراءة وسبق أن قلت لكم إن من أحكام التجويد ما تقتضيه اللغة، ومن أحكام التجويد ما تقتضيه التلاوة، فيذكر من أحكام التجويد ما تقتضيه اللغة، أما ما تقتضيه التلاوة فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتل، ولو كان يرتل لنقله الصحابة رضوان الله عليهم لنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول عندنا شرط على البيع، يشترط البائع والمشتري على البيع في العقد بعد إتمام البيع بالتراضي من تراجع عن البيع أن يدفع الثمن الذي ذكر في العقد، مثلا الثمن 3,000، يشترطون من تراجع عن البيع البائع والمشتري عليه أن يدفع للآخر 1,000 ريال. هذا يسمى بالشرط الجزائي، والشرط الجزائي على التحقيق إن كان في معاملة مالية محضة فهو حرام ومن ربا الجاهلية. أقرضك 10,000 ريال على أن تسددها بعد سنة، فإن لم تسدد بعد سنة فكل شهر 100، كل شهر عليك شرط جزائي 100، هذا ربا الجاهلية حرام لا يجوز. كان العرب في الجاهلية يداينون، فإذا حضر الأجل قالوا للمدين فئ أو زيد، إما أن تفي وإما أن تزيد، وهذا هو حاصل الشرط الجزائي في المعاملة المالية المحضة. أما إذا لم يكن في معاملة مالية محضة كالبيوع والإيجارات ونحوها فالصحيح أنه جائز، لأنه يحقق منفعة لمشترطه ويدفع عنه الضرر ولا محذور فيه. فأن يقول أبيعك السيارة 100,000 ريال ويتفقان على شهر يأتي فيه ويأخذ السيارة، فيشترط عليه أنه إذا لم يشتري السيارة يدفع مبلغا، هذا المبلغ تعويض عن حبس السيارة هذه المدة، تعويض عن حبس السيارة هذه المدة، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالشرط الجزائي في المعاملات غير المالية المحضة جائز. مثلا تبني لي بيتا واتفقت معك على أن تبنيه ب100,000 ريال على أن تفرغ منه في سنة، فأشترط عليك أنك إذا لم تسلمني البيت بعد سنة تدفع عن كل يوم تأخير، عن كل يوم تأخير تدفع 100 ريال مثلا. هذا شرط جزائي في معاملة غير مالية، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز وأنه يلزم الوفاء به. وهناك ما يسمى ببيع العربون وهو غير الشرط الجزائي، وبيع العربون معناه أن يأخذ البائع من المشتري بعض الثمن على أنه إذا اشترى السلعة في الأجل المحدد احتسب هذا من الثمن، وإذا لم يشتري أخذ البائع هذا الثمن أو هذا الجزء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع العربون جائز، هو محل خلاف لكن الصحيح أنه يجوز، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.